وانا حصريا على موقع دي جي قبل ما تكبرش قوه غصب عليك وفي كل اللي هيعص يا مستجد ده انا حيطه سد ومفيش مقارنه ما بيني وبينك رب العباد خلاك انسان بس حابب تبقى حصان ياو امجد الجوكر نجوم فظيع هنجري قطع خبط وترزع هيدور ازعاج بنادق سيوف سلف ومولوتوف لو مش بتخاف قبل بالعان مفكش جرأة توسع طرقة تاخد خطة بعرض قفان يا ابن انت من شغل الكارفين تعمله يا حبيبي عند ماما هناك سكوت سكوت سايلان يا عويل دخنت صوتك تباتي ولا مطوة ولا كزلك وفتي يخوفوني منك يا جميل انا عايز اشوف منك افعال ولا انت فعلك مش شغال عايزك تفوق للي بيتقال اصرف وما تفخرش يا خال في ارض اللواء تطير في الهوا تاخد كزلك تسقط على الارض ابراهيم كله على سليم ده شارع بيعيش بالطول والعار الوحش مصطفى دي ما يشغل وش مخلوق ولا كان من حد محمد مصطفى خصمه شافه اختفى ما هو بردك داخل شارع سب رساله مني لاي هجوس في كلمتين اعرفكوا الكس لو حد فيكوا هيبص لبص الشكه تلحم وراها الغاز شوفولك غير احسن واتمس انا غزه عندك من هز قبل ما تيجوا برشموا وتغز دي عليكوا في كل اللي هيعز انا قلت قالكوا وانتوا خيالكوا انا في انتظاركوا يا مرحب بيكوا مستنى اشوف لقطه يا عمنا تتزقوا احسن اقطع رقبيكوا مش قد كلامك ابعتلي عمامك انا قاعد فاضي ومستني جرب يا حرف مش قلتوا ما جيتوش كده عيب على شكلك حتى يزيد انا قلبي لفه وشايله بكيه رميته تحت عجل اوتوبيس محسوبكوا اللي خنق ابليس مفيش مشاعر ولا احاسيس اخصم من ان ده انتوا مصنع ما باخدش باسمي ولا ارقام ما بجيبش ورا وبجيب قدام حكمت على خوفي بالاعداد يا مستجد ده انا حيطه سد ومفيش مقارنه ما بيني وبينك ازاي هنلعب سوا ومفيش مستوى هو انت اساسا فين هتموت وارد عليك لكن بعنك افضل متك على عين من وهم يا عبيط فوكرتك محروق حكك والناس كشحين رب العباد خلاك انسان بس حابب تبقى حصان يا ابن انت خريان ومداريان مدمن بتحضر بالدخان لقح علينا كمان وكمان يكفينا شر كده النسوان مش عالخريطة مالكش مكان مكشوح عليك هتموت وبان الوحش مصطفى ديشة محدش يعرف يجي معاه في جولان عاد دغري ليكوا الهوا يا بأرض اللي وجاية في ندب وحكايات محمد مصطفى هتجيله على سكة تاخد كام شكة تروح انعاش كشكش هيضل الخدة تنتشها ما قلنا الكرف معانا بلاش اخويا في الضيقة وحشني حقيقة حبسته والله ما كنت حاسبها هقطع اخو الباقي فخ يا رب على احمد موزة فكاها